السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحمد الله حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه الذي يسر لنا زيارتكم وهيأ لنا هذا اللقاء أحب إلينا هذه اللقاءات من الدنيا وما فيها. وقد وعد الله تبارك وتعالى عباده في كتابه الكريم أنه لا يغير عليهم النعمة التي أنعم عليهم إلا إذا غيروا. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله لسميع عليم. فهذه النعمة التي نتمتع بها إذا صدقنا الله تبارك وتعالى وشكرنا الله تبارك وتعالى عليها وعدنا سبحانه وتعالى، تفضل وامتن بأن وعد عباده ألا يغير عليهم نعمة. وأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ نعمة الكتاب والسنة والعلم النافع، هذه هي النعمة التي أنعم الله بها على أنبيائه وتفضل عليهم. قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله. وقال سبحانه وتعالى في شأن العرب الأميين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين لما يلحقوا بهم. آخرين قيل من العجم وقيل من العرب وقيل ممن جاء بعدهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله، هذا فضله، يؤتيه من يشاء. تصوروا هذه النعمة التي أنتم فيها، وما حبان الله من هذه النعمة، نعمة الجلوس نتعلم الكتاب والسنة ونتعلم كيف فهم السلف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غير أهل السنة يتعلمون الكتاب والسنة وعندهم شيء من الكتاب والسنة، لكن ما عرفوا كيف فهم السلف الكتاب والسنة. فمن تعلم هذا الدين فقد تفضل الله عليه، وهي النعمة حقيقة. لماذا حذر الله عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالذين نسوا الله؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كما قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، وكما قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات. حذر الله عباده المؤمنين أن يكونوا من الذين نسوا الله، نسوا دينه. ذكر الله اليهود أنهم نسوا الكتاب الذي أنزل إليهم، فنسوا حظا مما ذكر. قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. لا تكونوا مثلهم، لا تهجروا القرآن وتهجروا العلم وتتركوا العلم. لا يجمع الله تبارك وتعالى قلوب العباد إلا على الدين. ما جمع الله قلوب الصحابة مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالوحي، كما قال جعفر بن أبي طالب عندما قال للنجاشي كنا قوم نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام، ما الذي غيرهم؟ ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله. اليهود نسوا الله، جعلوا الكتاب قراطيس. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نسوا الله، نسوا دينه، تلاعبوا بدين الله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تخبط. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النصارى نسوا الله، أن نسوا بعض ما أنزل إليهم كما أخبر الله، أنزلوا حرفوا وبدلوا. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الله تبارك وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، فلا تأتلف قلوب العباد إلا على دين الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. من يصلح أحوال الناس إلا مثل هذه المجالس ومثل هذه الدور؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فنحن في نعمة عظيمة، والله تبارك وتعالى يمن على من شاء من عباده. هذا دينه نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فيا إخوان الكرام، نزداد شكرا لله عز وجل على نعمه وعلى ما أولانا من النعم، ومن أعظمها كما سمعتم هذه النعمة التي جعلها الله كالغيث، جعلها الله كالغيث. انظر إلى ضرب المثال، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. وهذه الرحمة يحيي الله بها قلوب المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما حسدنا الأعداء إلا على مثل هذه المجالس الطيبة التي بها صلاح القلوب، وإذا صلحت القلوب صلح الجسد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المنافقون نسوا الله، نسوا الله فنسيهم. يسمعون القرآن ولا يفهمون، بسبب المرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، نسوا الله فنسيهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. انظروا كيف تغيرت فطرهم، أصبح المنكر معروف والمعروف منكر، أصبح عندهم الشر خير والخير شر، كما قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، نسوا الله أصبحوا لا يشعرون أنهم مفسدون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسوا الله فنسيهم. فيا أيها الناس عباد الله، نتذكر نعم الله تبارك وتعالى علينا ونحن في مثل هذه المجالس، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ما يفعل بأعدائي، ما يفعل بأعدائي بستاني في صدري، بستاني في صدري. وكما قال أبو إسحاق: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. هذه هي الحياة، أن يحيي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بنوره، أن يحيي قلوبهم بهديه سبحانه وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي به من نشاء. جعله الله نورا، يهدي سبحانه وتعالى المؤمنين كما وعد الله عز وجل، يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فلو كانت هذه النعمة يأخذها كل الناس لنافس عليها التجار، ونافس عليها الملوك، ونافس عليها أصحاب رؤوس الأموال. هذه تجارة يمنحها الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأوصي نفسي وإخواني بالاستمرار على طلب العلم والعمل بما نسمع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله عز وجل يضرب الأمثلة في القرآن، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واد يكون الماء على قدره. هكذا العلم يعطي الله عز وجل العباد كلا بقدره، على قدر إخلاصك وتقواك لله وبعدك عن المعاصي والذنوب والبدع يعطيك الله تبارك وتعالى. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. قال بعض المفسرين المتاع الحديد، ادخل النار يخرج منه الخبث فيبقى الحديد الصافي، زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم أهل السنة بين الناس، بل كم طلبة العلم بين أهل السنة، قليل قليل. فاحمدوا الله إخواني الكرام على ما أنتم عليه من النعم، واشكروه سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كان الأعمى عرف قدر النعمة، نعمة البصر، فشكر الله عليها فأبقى الله له النعمة ورضي عنه، فكيف بي وبك؟ نعمة البصيرة هداك الله لكتابه ولسنة نبيه، بصرك الله عز وجل بطريق الهدى وطريق الحق، ألا تستحضر هذه النعمة؟ الأعمى قال للملك خذ من مالي ما شئت ودع ما شئت، كيف؟ قال لقد كنت أعمى مثلك، لقد كنت أعمى مثلك، كيف بي وبك؟ قد يكون يعني الإنسان يكون قبلها أعمى البصيرة، فلا يعرف الكتاب والسنة ولا يعرف طريق الهدى، فهداه الله تبارك وتعالى لهذا الخير. كيف لا تعرف قدر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك؟ فالله تبارك وتعالى رضي على الأعمى، قال له الملك لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك، لأن الأبرص والأصلع ما عرفوا قدر النعمة. فاستشعر أيها المسلم، استشعر هذه النعمة التي أنت فيها، استشعر. تأخذ طريق الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم وأهله. تجلس مع الملائكة إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أعظم التجارة تتاجر مع الله تبارك وتعالى ربح. لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فنحن عباد الله في نعم لا تعد ولا تحصى، فعلينا أن نشكر الله وأن نحافظ على هذه النعم، نحافظ عليها بتقوى الله تبارك وتعالى، حافظ عليها بطاعة الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. سيرفع الله عنك البلاء ويرفع الله عنك المصائب بشكرك له سبحانه وتعالى. حافظت على نفسك، على نفسك بشكر الله، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه. والله نحب أن نسمع من شيخنا أبي بلال، من الشيخ أبي بلال، وهذه إن شاء الله كلمة بين يدي الشيخ، وما ينبغي لنا أن نأخذ هذا الوقت، والله أننا نحب أن نسمع، لأننا تعلمون في أماكن غفلة وإعراض، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. فعندما تخرج وتسمع من المشايخ ينفعك الله عز وجل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.